أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، لا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك، على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته وعلى تعلم العلم، أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بجمعنا هذا مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات النعيم، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، بعد. إحنا النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى هنبدأ دورة سريعة، 4 دروس إن شاء الله تبارك وتعالى. في ال4 دروس دول هنحاول بقدر المستطاع ان احنا نلم ماده الفقه، وبخاصه قسم الطهاره فقط باذن الله تبارك وتعالى. وقبل ما نتكلم عن الطهاره، انا حابب اسالكم شويه اسئله سريعه كده. الاسئله دي يمكن من خلالها نقدر نجاوب سؤال مهم جدا، احنا ليه اخترنا كتاب الطهاره بالذات؟ بصوا، عندي شوية أحاديث مهمة جدا حابب أنا وأنتوا نفهمها مع بعض. الحديث الأولاني، مر النبي صلى الله عليه وسلم على أقوام يتوضؤون لم يغسلوا أعقابهم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن في تقصير في هذا الجانب، في جانب الوضوء، لم يغسل هؤلاء أعقابهم. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته وقال: ويل للأعقاب من النار. يعني هذه الأعقاب التي لم تغسل في الوضوء ولم تهتموا بها، يوم القيامة تأكلها النار، تحرقها النار. يبان لنا من الحديث ده أمر مهم جدا. الأمر ده هو خطر، إن الإنسان يقصر في مسائل الطهارة ولا يهتم بها، والدلالة على ذلك هؤلاء يعذبون في النار يوم القيامة لأنهم أهملوا أمر الوضوء، لم يهتموا بالوضوء حق الاهتمام، لم يغسلوا الأقدام كما أمروا من النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت النتيجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. فالتقصير في أمر من أمور الطهارة وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول: ويل للأعقاب من النار. حديث آخر، النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجده ذات يوم فرأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه قدر الدرهم لم يصبه الماء. برضو هذا الرجل لم يهتم بأمر الطهارة، زي ما بنشوف كتير من الأوقات. يعني لو يدخل مسجد من المساجد مثلا، وأنا مسافر وأشوف الناس وهي بتتوضى، أقول: يا رب سلم سلم يا رب. هذا الرجل لم يهتم بأمر الطهارة، لم يهتم بأمر الطهارة، لم يهتم بأمر الوضوء. فهذا الرجل لم يغسل قدميه الغسل الواجب عليه في الوضوء، فالنبي صلى الله عليه وسلم مر عليه وقال: اذهب فأعد الوضوء وأعد الصلاة. إذن هذا الرجل لو كان يفعل هذا الفعل منذ فترة، بيتوضى ولا يهتم بأمر الوضوء، كان كل صلاة يصليها هذه صلاة غير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا الوضوء أيضا هذا غير مقبول. شفتوا التقصير في معرفة مسائل الطهارة بيوصل لإيه؟ أشد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث: عامة عذاب القبر في البول. وقال صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي لفظ لا يستنزف من بوله. ده واحد برضو لم يهتم بمسألة دخول الخلاء، استنجى ازاي، اتطهر ازاي، احمي نفسي من رذاذ البول ازاي. فكانت النتيجة النبي يقول ان هناك رجل يعذب في قبره، والسبب في ذلك هو عدم الاهتمام بأمر الطهارة، عدم الاهتمام بأمر الطهارة. انتم متخيلين التفريط في مسائل الطهارة ممكن يوصل لإيه؟ التفريط في مسائل الطهارة ممكن يوصل لإيه؟ حديث آخر انا حابب بس مجموعة الاحاديث دي تكون قدام عينينا، عشان نقول يا جماعة احنا هندرس فقه الطهارة يبقى واضح قدام عينينا ان الامر جلل، الامر مش سهل، الامر مش بسيط زي ما بعض الناس بتظن. وهذه مسألة خاصة بالبنات، خاصة بالنساء، وهي مسألة الاحكام المتعلقة بالدماء. ازاي البنت تقدر تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ طب يعني احنا نهتم ليه بالكلام ده؟ مش مهم اللي احنا نهتم بيه، يعني خلاص في دم مش هنصلي. لا، ده ممكن يكون هذا الدم دم استحاضة، وبالتالي يكون واجب عليك الصيام ويكون واجب عليك الصلاة. طيب احنا ما صليناش، احنا ما صليناش، النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة واحدة برئت منها الذمة، برئت منه الذمة. او لا انا هصلي طب انت ممكن تكوني بتصلي وهذه الفترة فترة حيض، يحرم عليك الصلاة في هذا الوقت. ازاي البنت تقدر تميز بين ده وبين ده؟ الإمام أحمد رضي الله عنه كان يقول مكثت 12 سنة أدرس كتاب الدماء، 12 سنة يدرس كتاب الدماء. ليه؟ لأن الكتاب ده له تعلق بأحكام الصلاة، وله تعلق بأحكام الصيام، وله تعلق بأحكام العمرة والحج، وله تعلق بدخول المساجد، وله تعلق بقراءة القرآن، وله تعلق بمس المصحف، وله تعلق لو المرأة متزوجة لها تعلق بالأمور الزوجية، وله تعلق بالأمور المتعلقة بالطلاق، وله تعلق بالأمور المتعلقة بالعدة. أبواب كثيرة جدا متعلقة بهذا الباب. فإزاي البنت المسلمة أصلا تهمل هذا الباب؟ إزاي في يوم من الأيام تهمل البنت المسلمة هذا الباب؟ الأمر مش بسيط، الأمر خطير بالفعل. في يوم من الأيام نموذج آخر من النماذج المهمة جدا ناخد بالنا منها، سألتني سائلة إن هي حديثة عهد بالزواج، لسه متزوجة قريب من أسبوع أو 10 أيام، وليلة العرس كانت عند الكوافير، والكوافير قال لها ممنوع تجيبي مية ناحية شعرك. طيب حصل طبعا إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، حدث ما يكون بين الرجل وأهله، حصل فيه حدث أكبر الآن يوجب الغسل. طب أنت هتغتسل إزاي؟ قالت لي أنا بقالي 10 أيام بحط كيس كده اللي هو بتاع الاستحمام على الشعر علشان الشعر ما يحصلوش مشكلة لو جه عليه مية، وبغتسل عادي جدا بس الشعر ما يجيش عليه مية، وبصلي عادي جدا. طب هذا الغسل غير صحيح، الغسل ده غير صحيح، لأن البدن لم يعمم بالماء، وده ركن الغسل الأعظم. يعني ركن الغسل الأعظم تعميم البدن بالماء. انت يا بنتي هنا أصلا ما انت عندك مشكلة، انت صلاة ال10 أيام اللي فات دول غير صحيحة أصلا وغير مقبولة. ازاي ما حدش علمك الأحكام المتعلقة بالغسل؟ ازاي؟ فضلا ان احنا النهارده لما ننزل المستشفيات ونشوف أحوال المرضى، انا حد بيسالني انا عندي قرحه في رجليا والدكتور قال لي ممنوع يجي عليها ميه، ممنوع يجي عليها ميه. طيب انت بتعملي ايه؟ قالت لي انا اتيممت. يا بنتي ده غلط، يعني كان المفترض ان انت تتوضي وضوء عادي خالص، تغسلي كل الاعضاء بتاعت الجسد وعند المكان اللي فيه القرحه تتيممي له، انما ان انت تتيممي من غير ما تتوضي، ما هو ده غير صحيح اصلا، غير صحيح. بعض المسائل اللي بتطرح عليا وانا في الجيش، وقت ما كنت في الجيش الجو شديد البروده، الجو شديد البروده، والانسان الان فعلا لو اغتسل في البرد ده هيموت. طبعا الجيش ما فيش فيه بقى سخانات، ما فيش فيه ميه سخنه، فيسالني واحد من دول انا اعمل ايه؟ اصابتني جنابه عايز اغتسل اعمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له شأن مجموعة من أصحابه خرجوا في سفر فأصاب رأس واحد منهم حجر فشج، راجل دماغه مفتوحة وبينزف دم، نام هذا الرجل فاحتلم أصابته جنابة. فلما استيقظ هذا الرجل، لما استيقظ سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تجدون لي من رخصة في أن أتمم؟ أنا دماغي مفتوحة وفي نزيف، تجدون لي من رخصة في أن أتمم؟ شوفوا هنا واحد مش دارس فقه، واحد مش دارس احكام طهاره، قالوا لا وأنت تقدر على الماء، فاغتسل الرجل فمات. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم. شوفوا كم الأحاديث اللي أنا ذكرتها ليكم الآن، وقدر المشاكل اللي ممكن تصيب الإنسان في حالة إنه ما درسش أحكام الطهارة. إحنا محتاجين بالفعل إن إحنا ندرس هذه الأحكام ونفهم هذه الأحكام ونكون على بينة من أحكام الطهارة. يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الصلاة جعل الله عز وجل شرط من شروط قبول الصلاة إن الإنسان يكون متطهر طهور صحيح. طيب أنا ما تطهرتش صح، ما توضيتش صح، ما اغتسلتش صح، هتكون النتيجة إن المسألة انتقلت الآن. يا ريت المسألة تقف عند حد الطهارة، لا ده هتضرب في حد الطهارة، هتعمل مشكلة في الطهارة وهتعمل مشكلة في الصلاة. طب إذا فسدت الصلاة، الركن الأعظم للدين فسد بالنسبة للإنسان، إذا أين النجاة؟ إذا أين النجاة بالنسبة للإنسان؟ علشان كده الهدف الأساسي من الدورة دي هو تصحيح بعض الأمور المتعلقة بالطهارة علشان الإنسان ما يقعش في المشكلات دي. ليس هذا وحسب، بل علشان نحصل كمان أجور عظيمة جدا إحنا ممكن ما بنكونش واخدين بالنا منها. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من توضأ كما أمر، من توضأ كما أمر غفر له ما تقدم من عمل. يبقى إذا أنا علشان ربنا عز وجل يغفر لي ويعفو عني ويمحو عني ذنوب فعلتها قبل ذلك، ده متوقف على إن أنا أتوضأ كما أمرت. طب إزاي النبي أمرنا إن إحنا نتوضأ؟ إيه هو الوضوء المستحب المسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أنا آخد عليه الأجر ده؟ ما أنا لازم أتوضأ كما أمرت. طب ما أنا مش عارف أصلا أتوضأ الصورة الصحيحة بتاعته إزاي؟ طب هتكون النتيجة إيه؟ هتكون النتيجة إيه؟ بقت مشكلة كبيرة جدا، بقت مشكلة كبيرة جدا. فالتعلم بتاع أحكام الصلاة وأحكام الطهارة يفرق معانا كتير جدا، يفرق معانا كتير جدا. بل كل ما الإنسان منا تمعن في الأحكام المتعلقة بالطهارة، كل ما الإنسان منا يفهم الأحكام المتعلقة بالطهارة، ده هيأتي عليه بإيه؟ يأتي عليه بالتيسير ويأتي عليه بالتخفيف، بخلاف الإنسان اللي ما درسش. طبعا ان الله لا يستحي من الحق، ان الله لا يستحي من الحق. لو ان رجلا خرج منه مذيا، ايه الاحكام الشرعيه المتعلقه به؟ او امراه، او امراه في حاجه شفناها، في منظر شفناه، حاجه اثارت الشهوه داخل الانسان، طبعا هذا فقه ان الله لا يستحي من الحق. هل يا ترى انا وجدت ان في افرازات، الافرازات دي هل توجب الوضوء ولا توجب الغسل؟ ده سؤال مهم جدا، من أكثر الأسئلة التي تأتي في الطهارة من جهة النساء. الإفرازات التي تخرج المرأة دي توجب الوضوء ولا توجب الغسل ولا لا توجب شيء أصلا؟ أحد الصحابة كان غايب عنه الحكم المتعلق بالمذي، وطبعا احنا نعرف ايه الفرق بين المذي والودي والمني، ده هيأتي في باب النجاسات إن شاء الله. لا يعرف الأحكام المتعلقة بالمذي. قال: كنت رجلا مذاء، فكنت كلما أمذيت اغتسلت، قال حتى تشقق جلدي، كل شوية يخرج مني مذي أروح أغتسل لدرجة إن جلدي اتشقق. قال: فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تتوضأ، أنت ليه بتغتسل؟ ليه جبت لنفسك المشقة دي كلها؟ يا ابني كان يكفيك إنك تتوضأ بس. يبقى ده غاب عنه حكم من الأحكام المتعلقة بالطهارة. شوفوا كمية المشقة والعنت اللي ممكن كانت بتصيب هذا الإنسان بسبب غياب حكم فقه واحد، بسبب غياب حكم فقه واحد تحصل مشقة بالغة جدا بالنسبة لهذا الإنسان. يبقى إذن أنا محتاج أتعلم الطهارة، أتعلمها وأدرسها وتكون من أوائل الأشياء الواجبة عليا. بل أنا عايز أؤكد على معنى تاني مهم جدا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: طلب الفقه فريضة على كل مسلم. حديث حسن وورد بلفظين: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ورد بلفظ آخر: طلب الفقه فريضة على كل مسلم. طيب إيه هو العلم المفروض عليا؟ وخدوا بالكم لما يكون الشيء فرض، فالفرض عند العلماء أن من لم يفعله آثم أمام الله سبحانه وتعالى، يأثم شرعا. قالوا إيه العلم المفروض؟ إيه الفقه المفروض علينا؟ قالوا: أول باب من الأبواب المفروض على المسلم أن يتعلمها إذا بلغ الأحكام المتعلقة الأحكام المتعلقة بالطهارة. قالوا دي أول الواجبات على الإنسان. حتى هما بيتكلموا في أبواب التربية قالوا أول ما يجب على الوالد أن يعلمه ولده قبيل بلوغه أن يعلمه أحكام الطهارة، أن يعلمه أحكام الطهارة. لما قالوا علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء 7 وضربوهم عليهم أبناء 10، قالوا وينبغي عليه قبل أن يعلمه الصلاة أن يعلمه الطهارة، إنه قبل ما يعلمه الصلاة يعلمه الطهارة. ليه؟ حتى تصح صلاته، لأنه من لم تصح طهارته لم تصح صلاته ولا عبادته. يبقى لازم نفهم هذا الكلام بصورة جيدة. ودي النقطة الأولانية معايا اللي حاولت إن أنا النهاردة أركز عليها شوية، وهي جزئية إحنا ليه اخترنا كتاب الطهارة بالذات علشان إن إحنا نتعلم هذا الكتاب. الجزئية التانية إيه المقصود بالطهارة اللي أنت عايز تتكلم عنها؟ العلماء لما جم يتكلموا على الطهارة قالوا الطهارة دي أنواع. الطهارة اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر العباد بها أنواع. النوع الأول وهي طهارة القلب من الشرك، طهارة القلب من الحسد، طهارة القلب من حب الذنب، طهارة القلب من المعاصي والذنوب. وقالوا إن هذا النوع من الطهارة مكانه في أبواب التربية والسلوك، ده مش معانا. النوع الثاني هي طهارة البدني، وده اللي احنا هندرسه بقى مع بعض. النوع الثالث قالوا طهارة السر عما سوى الله سبحانه وتعالى، والسر هنا بيقصدوا بالنية، وده نوع مهم جدا من أنواع الطهارة. وأما النوع الرابع فهي الطهارة من الذنوب والمعاصي، الإنسان يبعد عن الذنوب والمعاصي. والصنف ده جمعه الله سبحانه وتعالى مع طهارة البدن بقوله تبارك وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قالوا لماذا جمع الله بين محبته للتوابين والمطهرين؟ قالوا لأن التوابين طهروا قلوبهم من الذنوب والمعاصي، والمتطهرين طهروا أبدانهم من الذنوب والمعاصي، فحصل للإنسان نوعي الطهارة، طهارة الظاهر وطهارة الباطن. طهارة الباطن بالتوبة وطهارة الظاهر بالوضوء والغسل كما سيأتي بيانه بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى إذن الطهارة بيتكلم فيها العلماء عن 4 أنواع، منها جزء متعلق طهارة القلب من الشرك، ده متعلق بكتب العقيدة. طهارة القلب من الذنوب والمعاصي بأبواب، الأبواب دي متعلقة بأبواب التربية والسلوك. طهارة القلب عما سوى الله أيضا تربية وسلوك. وطهارة البدن ومن الحدث الأصغر والأكبر ومن النجاسة، ده بقى اللي احنا هندرسه في كتاب الطهارة بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، العلماء رضوان الله عليهم بدأوا كتبهم بكتاب الطهارة. قالوا إيه هي الطهارة؟ قالوا الطهارة في اللغة معناها النظافة والنزاهة من الأقذار. أيوة فعلا، أنا كنت طول النهار في الشارع وطلعت البيت علشان أتوضأ لصلاة العصر، غسلت وشي وغسلت إيدي وغسلت رجلي، فأنا طهرت بدني، حصل نظافة وحصل نزاهة من الأقذار، ده فعلا حصل، ماشي كده. طيب، فالطهارة في اللغة معناها النظافة والنزاهة من الأقذار، سواء كانت الأقذار دي، طبعا ده كله في اللغة، سواء كانت الأقذار دي حسية زي التراب زي الغبار زي العرق، أو معنوية زي الذنوب في القلب، الطهارة تشمل ده كله. أما الطهارة في الاصطلاح، ومعنى الاصطلاح هنا يعني عند الفقهاء، في تعريف الفقهاء لما جم يعرفوا الطهارة عرفوا الطهارة بإيه؟ قالوا إحنا هنعرف الطهارة بأنها رفع الحدث وزوال الخبث. ايه رفع الحدث ده؟ عشان تفهموها، الحدث اللي بيصيب الانسان واحد من اتنين، اما حدث يوجب الوضوء، واحد خرج منه ريح، واحد تبول، واحد خرج منه غائط، واحد نام، ده كله اسمه حدث، والحدث ده بنسميه حدث اصغر لانه بيوجب الوضوء. وهناك حدث اخر اسمه الحدث الاكبر، وده اللي يوجب الغسل. زي ايه؟ رجل جامع اهله، ده بقى اسمه غسل، ده اسمه حدث، الحدث ده انا برفعه بالغسل. رجل كان نائما فخرج منه منيا، فده اسمه حدث. ليه؟ لانه بيجب الغسل. يبقى اذا الطهاره في الاصطلاح رفع الحدث، عرفنا معناه، وزوال الخبث. ايه زوال الخبث ده؟ ايه زوال الخبث ده؟ قالوا زوال الخبث ده الخبث يقصد به النجاسة. يعني ايه؟ يعني انا امرأة الان عندها طفل رضيع، تبول هذا الطفل الرضيع فالنجاسة جت على بدنها، هتطهرها ازاي؟ انسان دخل الخلاء ففي بول او في غائط، هيطهر ده ازاي؟ او امرأة الان حائض خرج منها دم، يبقى الاحكام ايه؟ وبالتالي افهموا اللي جاي ده لانه في غاية الأهمية، والتقسيمة دي انتوا لو فهمتوها، انتوا لو فهمتوها باب الطهارة بالنسبة لنا بقى سهل جدا. الطهارة نوعين، رفع حدث وزوال خبث. رفع الحدث ده انا هرفعه بايه؟ انا ارفعه بالوضوء اذا كان حدث اصغر، فده الوضوء هندرس الوضوء، او ارفعه بالغسل اذا كان حدث اكبر. طب في حالة ان مفيش مية لا للوضوء ولا للغسل، يبقى هنا انا هرفعه بالتراب اللي هو التيمم. يبقى رفع الحدث هندرس فيه 3 ابواب مهمة. الباب الاول الوضوء والاحكام المتعلقة به، الباب الثاني الغسل والاحكام المتعلقة به، هندرس فيه يعني ايه غسل وايه اركان الغسل وايه موجبات الغسل وايه الغسل المسنون واغتسل ازاي، ماشي كده. وبعد كده في حالة فقد الماء حقيقة أو حكما، حقيقة إن الماء مش موجود أو كان مريضا لا يستطيع استعمال الماء، هنلجأ للطهارة الترابية وهي تكون بالتيمم. الحدث أنا هستخدم فيه 3 فصول أو 3 أبواب مهمة جدا: الوضوء والأحكام المتعلقة به، الغسل والأحكام المتعلقة به، التيمم والأحكام المتعلقة به. أما الإيه زوال الخبث؟ زوال الخبث برضو هنتكلم فيه في 3 أبواب مهمة جدا. الخبث إيه هي النجاسات؟ إيه هي النجاسات؟ وإزاي أنا أطهر نفسي من النجاسات؟ جميل، لأن النجاسات هنعرف بعد كده إن هي في نجاسات مخففة، في نجاسات متوسطة، في نجاسات مغلظة. طب وبعد كده هنتعلم أيضا آداب دخول الخلاء، الآداب المتعلقة بدخول الخلاء. ففي آداب دخول الخلاء، لأن في نجاسة خارجة، هتعلم في آداب دخول الخلاء ما يتعلق بآداب دخول الخلاء. إيه آداب الدخول والخروج؟ إيه ما يكره إن أنا أفعله داخل الخلاء؟ إيه ما يحرم إن أنا أفعله داخل الخلاء؟ إيه مراتب الاستنجاء؟ إيه كيفية الاستنجاء؟ وفي زوال الخبث أيضا هنتكلم عن أحكام الدماء بالنسبة للمرأة. هنتكلم في أحكام الدماء ما يتعلق بدماء الحيض والأحكام المتعلقة به، ما يحرم على الحائض. ثم بعد ذلك هنتكلم عن النفاس، لأن النفاس أيضا والحيض الاثنين أحكامهم واحدة. ثم هنتكلم عن الأحكام المتعلقة بالاستحاضة، النوع الثالث من الدماء. هنتكلم عن أحكام الاستحاضة وإيه هي القواعد الثلاث. هديكم 3 قواعد للبنات، هديكم 3 قواعد تقدروا تحلوا من خلالها أي إشكالية تحدث عندكم عندما يعني يلتبس علينا الأمر، هل الدم ده دم حيض ولا دم استحاضة، أصلي ولا ما أصليش، أصوم ولا ما أصومش، ونحو ذلك. يبقى إذن أنا في كتاب الحدث أو في جزئية رفع الحدث هدرس 3 أبواب: الوضوء، الغسل، التيمم. وفي زوال الخبث هندرس برضو 3 أبواب مهمة: النجاسات وكيفية تطهيرها، أحكام دخول الخلاء وما يتعلق بها من أحكام. ثم من بعد ذلك هنتعلم ما يتعلق بأحكام الدماء. يبقى أنا كده معايا في الطهارة إن شاء الله 6 أبواب مهمة جدا جدا جدا هندرسهم إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى، وهديكم الأحكام بتاعتهم ملخصة مجملة بإذن الله تبارك وتعالى، ربنا ينفعكم بيها نفع عظيم جدا جدا جدا إن شاء الله. هنبدأ النهاردة بمعلومة بسيطة متعلقة بأحكام المياه إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى، والدرس الجاي بقى ان شاء الله نبدا في صلب الابواب بتاعتنا ان شاء الله: وضوء، غسل، تيمم، والاحكام المتعلقه بزوال الخبث باذن الله تبارك وتعالى. العلماء لما جم يتكلموا على احكام الطهاره بداوا اولا بالاحكام المتعلقه بالمياه. طيب ايه ملخص او الرسمه او الخريطه بتاعت ابواب المياه؟ المياه هنحطها في نص الصفحه، هننزل منها 3 اسهم: الماء الطهور، الماء الطاهر، الماء النجس، 3 أبواب. طب إيه قصة الماء الطهور؟ الماء الطهور بيعرفه العلماء فيقولوا هو الماء الطاهر في نفسه المطهر في غيره، هو ده الماء اللي إحنا هنستخدمه في الطهارة. وهذا الماء قالوا تعريفه هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. وقالوا هذا الماء هو الذي يستخدم في العادات والعبادات. ايه الماء ده؟ قالوا هو كل ماء نزل من السماء او نبع من الارض. نزل من السماء زي ايه؟ زي المطر. زي الثلج زي البرد. قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، زي قول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. والنبي في دعائه كان يقول: اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. يبقى إذن ده ما نزل من السماء، فكل ماء نزل من السماء يجوز أن أتوضأ به. تقولي طب ليه يعني تقول لنا كل ما نزل من السماء؟ اقول لك علشان في بعض الاوقات في رحلات كانت في روسيا، كان الجو درجه الحراره 60 تحت الصفر، مفيش ميه، اللي قدامي تلج ينفع اتوضى بيه؟ اه ينفع اتوضى بيه. انا موجود الان في صحراء افريقيا، في غينيا ولا في دول افريقيا، في تنزانيا ولا مالي، ومفيش قدامي دلوقتي اي ميه، انا كل قدامي دلوقتي مطر نازل من السماء، ينفع اتوضى بيه؟ اه ينفع اتوضى بيه. فكل ما نزل من السماء، ماء المطر، الثلج، البرد، او نبع من الارض. ايه الماء اللي نبع من الارض؟ ثلاث حاجات: البحار والمحيطات اللي بنسميها المياه المالحه، والمياه العذبه الانهار والترع ونحو ذلك، وما خرج من باطن الارض الابار والعيون. كل ده يجوز ان انا اغتسل بيه، يجوز ان انا اتوضا بيه. اما ماء البحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. طب وماء النهر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم من 5 مرات؟ طب ماء الأبار؟ اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من بئر بضاعة، واغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من بئر زمزم. يبقى نخلص إن النوع الأول من المياه اللي هو الماء الطهور هو كل ماء، هو كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض. وبيعرفوه أيضا بقولهم: هو الماء الباقي على أصل خلقته حقيقة أو حكما. يعني إيه الباقي؟ الماء الباقي على أصل خلقته، ما فيش حاجة وقعت فيه غيرت فيه، حقيقة هو الماء زي ما ربنا خلقه بالضبط، أو حكما زي ماء النهر اللي وقع فيه ورق شجر أو ماشي على طين، فهو ده بيغير في الماء. أه بيغير في الماء، ولكن هو ماء طهور يجوز إن إحنا نستخدمه. يبقى النوع الأول من المياه هو الماء الطهور، هو الماء الطهور. طب النوع الثاني؟ النوع الثاني من المياه هو الماء الطاهر. إيه بقى الماء الطاهر ده؟ الماء الطاهر ده هو الماء الذي نزل فيه شيء طاهر وغير أوصافه حتى زال عنه اسم الماء. نحاول نفهمها مع بعض، نحاول نفهمها مع بعض. أنا عندي النهاردة عزومة كبيرة قوي، عزومة كبيرة قوي، ماشي كده؟ فطلبت من زوجتي، قلت لها: أنا جاي لي النهاردة ناس صحابي كتير، ناس صحابي كتير. فقامت جايبة الحلة الكبيرة بتاعة العزومات دي، حطت المية وحطت فيها اللحمة والسمنة وقعدت تقلب فيها كده وسابتها على النار. أنا حطيت مية كتيرة جدا، ولا 20 لتر، بس وجود اللحمة وهي شيء طاهر، وجود السمنة وهي شيء طاهر في قلب المية، دي أشياء طاهرة نزلت في الماء. فلما نزلت في الماء غيرت مسمى الماء، ما عادش اسمه مية، وإنما أصبح اسمه إيه؟ أصبح اسمه شوربة. طالما اسم الماء تغير بوجود هذا الطاهر، يصبح هذا الماء اسمه ماء طاهر، يستخدم في العادات ناكل ونشرب منه، ولا يستخدم في العبادات. أمال الماء الطهور؟ الماء الطهور يستخدم في العادات والعبادات، في الاثنين مع بعض، انما الطاهر ممكن يستخدم في العادات بس. نموذج تاني: بعد ما زوجتي عملت الشوربه وعملت الاكل واكلنا، قلت لها: دلوقتي بقى ايه، صحابي عايزين يشربوا حاجه حلوه كده. فقامت جايبه خلاط كبير قوي وحطت فيه ميه كتير قوي، حطت فيه قطع المانجا والسكر وضربتهم مع بعض. الميه الكتير قوي اختلط بيها مانجا وهي شيء طاهر، اختلط بيها السكر وده شيء طاهر، فالطاهر وضع في الماء وغير اسمه. ده اسمه ايه؟ ده اسمه ماء طاهر، ده اسمه ماء طاهر. الماء الطاهر ده حكمه ايه؟ نقول اذا الطاهر ده غير اسم الماء، ما عادش اسمه ميه، اصبح اسمها عصير، اصبح اسمه شوربه، يبقى هذا ماء طاهر يجوز استخدامه في العادات الاكل والشرب، ولا يجوز استخدامه في العبادات زي الوضوء وزي الغسل. طيب حد ممكن يقول لي: طب التغير ده لو تغير بسيط سهل كده والميه ما تغيرش اسمها. مثال على ذلك: انا عندي ميه، احنا دايما في الصيف كده بحب اجيب كده في البيت عندي ماء ورد، واحط نقطه ماء ورد كده في الكولدير، فالميه وهي نازله بتبقى نازله ما شاء الله طعمها حلو وريحتها حلوه. هل يا ترى لسه اسمها ميه؟ اه. والتغير ده تغير يسير؟ اه تغير يسير، والميه لسه اسمها ميه. ففي هذه الحاله هذا ماء اه خلطه طاهر، ولكن اسمه ماء طهور، يجوز ان انا اتوضا بيه ويجوز ان انا اغتسل به. طيب النوع الثالث، النوع الثالث من انواع المياه، وهو الماء النجس. وهو الماء النجس، والماء النجس ده هو الماء الذي خالطته نجاسه. وخذوها قاعده كده، خذوها قاعده كده، اي ماء خالطته نجاسه فغيرت احد اوصافه الثلاثه، اللون او الطعم او الرائحه، حصل تغيير في اللون او الطعم والرائحه، فاننا نحكم بنجاسه هذا الماء. لا يجوز بحال من الاحوال ان احنا نستخدم هذا الماء. ليه؟ لان ده ماء نجس. طيب احنا قلنا في الطهور يستخدم في العادات والعبادات، قلنا في الطاهر يستخدم في العادات دون العبادات، طب والنجس؟ لا يجوز استخدام الماء النجس لا في العادات ولا في العبادات خالص، بل يتخلص من هذا الماء، يتخلص من هذا الماء. طيب انا لو عندي ماء كثير وسقطت فيه نجاسه لم تغير لونا ولا طعما ولا رائحه، زي ما بنشوف كده واحنا مثلا معديين على طريق مسافرين مثلا، فنلاقي واحد واقف يتبول في نهر النيل، هل نهر النيل تغير لونه؟ لا. تغير طعمه؟ لا. تغيرت رائحته؟ لا. ففي هذه الحاله بنقول الماء الكثير اذا سقطت فيه النجاسه ولم تغير لونا ولا طعما ولا رائحة، فإن هذا الماء يكون طهورا، لا بأس أبدا باستخدامه، لا بأس أبدا باستخدامه. يبقى إذن إحنا عندنا المياه، نقسم كلامنا كده سريعا، المياه عندنا 3 أنواع: ماء طهور وهو الباقي على أصل خلقته، كل ماء نزل من السماء أو نبع في الأرض يجوز استخدامه في العبادات والعادات ويدل على ذلك، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد، هو الطهور ماء والحل ميتته. شفتوا الأدلة دي كلها في الماء الطهور. طب الماء الطاهر؟ الماء الطاهر هو الماء الذي خلطته طهارة شيء طاهر فغير مسمى الماء، ففي هذه الحالة هذا الماء لا يجوز استخدامه بحال من الأحوال. جرت عادة الفقهاء، ونختم بقى بالحكم البسيط ده خالص، جرت عادة الفقهاء لما بيذكروا أحكام المياه بيذكروا بعدها مباشرة أحكام الآنية. إيه أحكام الآنية؟ وليه يذكروا أحكام الآنية بعد أبواب الطهارة، بعد أبواب المياه مباشرة؟ قالوا لأن قديما المياه كانت تحمل في آنية، فكنا محتاجين إن إحنا نعرف ما هي هذه الآنية، نعرف حكم هذه الآنية علشان نعرف هل يجوز ان احنا نستخدمها ولا لا. معلش في مسألة فاتتني كده، هي الماء المستعمل، لو عندنا ماء استعملناه قبل ذلك هل يجوز ان احنا نستخدمه في الوضوء والطهارة مرة تانية؟ نقول الماء المستعمل ده لا بأس باستعماله، لا بأس باستعماله. مثال على ذلك، كان النبي إذا توضأ المية بتنزل من إيد النبي لتوضأ بيها، فكان الصحابة يقتتلون على وضوئه. وضع توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من إناء وأفرغه على جابر لما كان مريضا، فهذا ما اسمه الماء المستعمل، طبعا يجوز استعماله. طب إيه قصة الأنية؟ قالوا إحنا عندنا 4 مسائل في الأنية باختصار خالص وسهلين خالص وبسيطين خالص إن شاء الله. النوع الأول ما يباح من الأنية، كل الأنية مباحة بشرطين، أن تكون طاهرة مباحة، يعني كل إناء يجوز إن أنا أستعمله بشرطين أن يكون طاهرة مباحة. تقولي لي إيه حكم استخدام الآنية اللي مصنوعة من زجاج؟ أقول لك عادي حلال لأنها طاهرة مباحة. طب من بلاستيك؟ طاهرة مباحة. طب من خشب؟ يجوز لأنها طاهرة مباحة. طب من أقربال؟ يجوز لأنها طاهرة مباحة. فكل إناء طاهر، طاهر مباح، فإنه يجوز استخدامه. ده القانون الأول. طب القانون الثاني، الأنية التي يحرم استعمالها. طب إيه الأنية التي يحرم استعمالها؟ قالوا أنية الذهب والفضة، لا يجوز بحال من الأحوال إن إحنا نستخدم أنية الذهب والفضة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في أنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في أنية الذهب والفضة هي لهم أي لغير المسلمين في الدنيا لكم في الآخرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استخدام أنية الذهب والفضة. وعندنا في مذهب الحنبلي لا يجوز استخدام آنية الذهب والفضة ولا المحلى أو المطعم بآنية بالذهب والفضة. قالوا طب ليه الشرع نهانا عن استخدام آنية الذهب والفضة؟ قالوا الثلاث علل مهمة جدا. العلة الأولى فيها صرف وخيلاء. اتنين، قالوا فيها كسر لقلوب الفقراء. تخيلوا انا مثلا جبت صنايعي عندي مثلا بيصلح لي مثلا الفلتر ولا بيصلح لي حاجه في المطبخ، واديته كوبايه ذهب، هيكون الوضع ايه؟ انا بكسر قلوب الفقراء. انا هقول لكم على موقف كده، يعني موقف طريف. يعني كنت في درس من الدروس في المسجد عندي، والمسجد عندي اغلب المنطقه اللي حواليه فيها فقراء جدا يعني. فانا كنت بتكلم عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وعن اكرام ربنا سبحانه وتعالى للمسلمين على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وان من هذا الاكرام طبعا الماء شكله ايه، وصف الحوض ايه والكلام ده. فجيت على الانيه قلت لهم وانيته كما قال صلى الله عليه وسلم انيته الذهب والفضه. تخيلوا يا جماعه ان من اكرام ربنا لينا ان الكوبايه اللي هنشرب فيها واحنا على حوض النبي انيه من ذهب وفضه، وواحد قاعد في الدرس متنح كده. فالمهم انيته الذهب والفضه، انيته اكثر من عدد نجوم السماء، وده في وسط الدرس. يا شيخ يا شيخ يا شيخ. قلت له نعم. قال لي هو انا ينفع بعد ما نشرب من على الحوض الم الكوبايات وانا ماشي؟ فقلت سبحان الله، يعني سبحان الله، يعني الدرس احنا بنتكلم عن ايه؟ وده كل اللي في دماغه ازاي الم الكوبايات وانا ماشي. تخيلوا صنايعي عندي بيشتغل في حاجه معينه ولقى الكوبايات والانيه من ذهب وفضه، قالوا ففيها كسر لقلوب الفقراء. الامر الثالث ليه نهينا عن استخدام انيات الذهب والفضه؟ قالوا ان فيها تضييق للنقدين، لما نعمل الانيه بتاعتنا من ذهب وفضه هنبدا نلم الذهب اللي موجود في السوق، وده هيؤدي الى قله الذهب، فبالتالي يؤدي الى ارتفاع الاسعار ونحو ذلك. استثنى العلماء امر بسيط خالص، استثنى العلماء امر بسيط خالص، وهو اذا كان القدح، يعني تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي كان فقير الحال، فلما انكسر الاناء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم حصل فيه شرخ كده، فكان الشرخ ده يسقط الماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاب حته فضه صغيره خالص كده وحطها وسيحها على مكان الحته المكسوره دي علشان ما يسقطش منها الماء. كانش معاه فلوس يجيب كوبايه تانية. قال انس انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسله من فضه. فقالوا اذا كانت في ضبه بسيطه، الضبه اللي هي الحاجه البسيطه اللي نستخدمها من فضه يسيره لحاجه، فلا باس ابدا ان نستخدمها. الحاجه الثالثه خدنا الانيه المباحه، الانيه التي يجوز استخدامها، كل اناء طاهر مباح، الانيه التي يحرم استخدامها انيه الذهب والفضه. الامر الثالث انيات غير المسلمين، هل يجوز ان احنا ناكل او نشرب في انيه غير المسلمين؟ اه ولا لا؟ لان طبعا ده بيحصل، احنا رايحين نزور مثلا حد زميلنا، حد جارنا، فقدم لنا مثلا طعام او شراب في اناء، هل يا ترى يباح لي ان انا اكل في انيه غير المسلمين؟ نقول والله الادله عندنا تدل على الجواز. النبي صلى الله عليه وسلم اكل في الاناء اللي كانت المراه اليهوديه، يهوديه وضعت في الاناء شاه ووضعت سم في الشاه، والنبي صلى الله عليه وسلم اكل هو والصحابه، فاكل النبي في انيه غير المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا ان يغتسل من مزاده مشركه، رجل من المجوس دعا النبي صلى الله عليه وسلم على مرق، مرق على شوربه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له هذه، وعائشه اجيب عائشه معايا، يقول له لا انت يا رسول الله، قال له طب معلش وهذه، قال لا انت يا رسول الله، قال له هذه. فلما لقى المجوسي النبي صلى الله عليه وسلم مصمم ان عائشه تكون معاه رضي الله عنها، قال وهذه يا رسول الله، فاكل النبي صلى الله عليه وسلم من انيه غير المسلمين. ولكن ناخد بالنا بقى من حاجه، ناخد بالنا من ايه؟ اذا كان المشركون او غير المسلمين معروف عنهم ان هم بيشربوا فيها الخمر في الانيه دي وياكلون فيها الخنزير، فلا يباح لنا ان ناكل منها الا بعد غسلها، الا بعد ما انطهرها من النجاسه دي. عشان كده ورد في حديث ابي ثعلبه الخشني رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم من اهل كتاب افناكل في انيتهم؟ قال لا، لا تاكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. ليه؟ لأن هم معروفين بشرب الخمر وأكل الخنزير، وهذه نجاسات كما سيأتي، هذه نجاسات، فلا يباح بحمل الأحوال إن أنا أستخدمها إلا بعد إيه؟ إلا بعد غسلها. طيب إذا كانوا زي العرب غير المسلمين اللي كانوا في زمن النبي، ما كانوش بيشربوا فيها خمرة، ما كانوش يأكلوا فيها الخنزير، فلا بأس من استخدامها كما استخدم النبي صلى الله عليه وسلم آنية غير المسلمين في زمنه. احنا خدنا النهاردة أهمية الطهارة وصور الطهارة وأنواع الطهارة، خدنا الأحكام المتعلقة بالمياه، وخدنا الأحكام المتعلقة بالآنية، ونبدأ بقى في صلب دروسنا القوية الأكثر وأكثر الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. يا رب يكون الدرس بالنسبة لكم كده سهل وميسور إن شاء الله تبارك وتعالى، ويا رب كده ربنا يعيننا على تبسيط الفقه بالنسبة لكم، وإن أنتم تكونوا من الراسخين في العلم في أبواب الطهارة بإذن الله. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.